السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا أن وفقنا لاستئناف هذا الدرس الأسبوعي، ودرسنا الليلة هو الدرس 27 في شرح كتاب الموافقات للإمام الشاطبي. وقبل البدء في درس اليوم، أرى من الواجب أن نشكر الإخوة المواظبين على حضور هذه الدروس، ونشكر أيضا القائمين على ترتيب هذا الدرس، سواء من المسؤولين في الوزارة أو المسؤولين على وجه الخصوص في هذا المسجد. نشكرهم جميعا على تهيئة الظروف المناسبة لاستئنافه، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. درسنا الليلة هو تبع لما انتهينا عنده، وقد وقفنا عند المسألة الرابعة من مسائل العزيمة والرخصة. وكان المصنف رحمه الله تعالى قد سبق ذلك بمسائل حدد فيها المراد بالرخصة، وذكر إطلاقات الرخصة المتعددة، ثم وصل إلى المسألة الرابعة، وهي من القواعد التي ذكرها المصنف رحمه الله لضبط موضوع العزيمة والرخصة. وقاعدة الليلة أو القاعدة التي سنبدأ بها الليلة هي تتعلق بالإباحة المأخوذة من الترخص أو من الرخصة. هل هي من قبيل الإباحة بمعنى رفع الحرج، أم من قبيل الإباحة بمعنى التخيير بين الفعل والترك؟ وكما تعلمون، المصنف لما تكلم في تقسيمات الأحكام ذكر الإباحة، قال إن الإباحة قد تكون بمعنى رفع الحرج، يعني عدم المؤاخذة على الفعل، أو عدم المؤاخذة على الترك، أو قد تكون من قبيل التخيير بأن يسوى فيها بين الفعل والترك، أو بين فعلين كلاهما مباح، أو أفعال كثيرة مباحة. ولا شك أن بين الأمرين فرقا، فإن كانت من قبيل رفع الحرج فحينئذ تكون العزيمة أولى، أو قد تكون العزيمة أولى، بمعنى أنها أفضل من الرخصة. إذا كانت الرخصة بمعنى أنه لا حرج عليك، فقد يفهم من هذا أنه لو فعل كان أولى وأكثر أجرا. وكذلك إذا كانت الرخصة في الترك، يعني في الفعل، رخصة في الفعل، فقد يكون حين إذا كانت الرخصة في الفعل، يعني رخص لك بأن تفعل فلم تفعل، يعني أخذت بالعزيمة، فتكون العزيمة أفضل. وهو سيأخذها أو سيجعل هذه القاعدة منطلقا ليبني عليه أيضا تقسيمات أخرى على شكل قواعد، و يفصل فيها، وسيذكر فيما بعد أنه يعني العزي الرخصة هل الأولى الأخذ بها أو الأولى تركها، وسيذكر لهذا في هذا احتمالين، ويذكر ما يؤيد احتمال العمل بالرخصة وما يؤيد احتمال ترك الرخصة والأخذ بالعزيمة، ثم ينتهي إلى أن الأمر فيه راجع إلى اجتهاد المجتهد. نعم، تفضل. صلى الله عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الرابعة، الإباحة المنسوبة إلى الرخصة، هل هي من قبيل الإباحة بمعنى رفع الحرج، أم من قبيل الإباحة بمعنى التخيير بين الفعل والترك؟ فالذي يظهر من نصوص الرخص أنها بمعنى رفع الحرج لا بالمعنى الآخر، وذلك ظاهر في قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم، وقوله في الآية الأخرى: فإن الله غفور رحيم، فلم يذكر في ذلك أن له الفعل والترك، وإنما ذكر أن التناول في حال الاضطرار يرفع الإثم. وكذلك قوله: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولم يقل فله الفطر ولا فليفطر ولا نحو ذلك، بل ذكر نفس العذر وأشار إلى أنه إن أفطر فعدة من أيام أخر. وكذلك قوله: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، على القول بأن المراد القصر من عدد الركعات، فلم يقل فلكم أن تقصروا أو فإن شئتم أن تقصروا. وقال تعالى في المكره: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، الآية، إلى قوله: ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله، فالتقدير إلا من أكره، فلا غضب عليه ولا عذاب يلحقه إن تكلم بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، ولم يقل فله أن ينطق أو إن شاء فلينطق. وفي الحديث: أكذب امرأتي، قال له: لا خير في الكذب، قال له: فاعدها وأقول لها، قال: لا جناح عليك، ولم يقل له: نعم ولا افعل إن شئت. والدليل على أن التخيير غير مراد في هذه الأمور أن الجمهور أو الجميع يقولون: من لم يتكلم بكلمة الكفر مع الإكراه مأجور، وفي أعلى الدرجات. والتخيير ينافي ترجيح أحد الطرفين على الآخر، فكذلك غيره من المواضع المذكورة وسواها. إذن المصنف يستدل على أن الإباحة المأخوذة من الرخصة الأرجح فيها أنها بمعنى رفع الحرج، وليست بمعنى التسوية بين الفعل والترك، ويستدل على هذا بالنصوص التي فيها تصريح بنفي الإثم، نفي الحرج، نفي المؤاخذة. فهذه النصوص كلها تقول: لا جناح عليك، لا حرج، لا إثم. إذن يقول هي بهذا المعنى، لأن النصوص أكثرها، نصوص الرخص أكثرها تنص على هذا. ثم يقول أيضا: إذا ثبت أنها كذلك فمعناه أننا سنأخذ من هذا أن الفعل أفضل من الترك، إذا قيل له في الواجبات: إذا تركت فلا حرج عليك، والترك يكون أفضل إذا كانت العزيمة هي الترك والفعل رخصة، كما في الأكل مثلا من الميتة. طبعا هذا سيخرج منه ما يصل إلى حد الوجوب كما سنعرف، يعني إذا وجب عليه أن يفعل أصبحت رخصة في صورة، ولكنها في الواقع عزيمة، حكمها حكم العزائم. وهذا يعني يأتي أيضا في التفصيل. يقول: والدليل على أن التأخير غير مراد أن مذهب الجمهور في هذا إن لم يكن الجميع، يقول أن من لم يتكلم بكلمة الكفر مع الإكراه وصبر على الضرب والحبس أو حتى على القتل فإنه يكون مثابا، يكون مثابا، مما يدل على أن الأخذ بالعزيمة أفضل في مثل هذه الحالة. فيستدل بهذا الذي قاله الجمهور أو اتفقوا عليه من أن من لم يتكلم بكلمة الكفر مع الإكراه مأجور إذا صبر على الأذى، وتعرفون قصة الإمام أحمد وصبره على ما أوذي فيه لينطق بأن القرآن مخلوق فرفض، فقال: أبغوني آية، أعطوني دليل، أما أن أقول هذا من عندي فلا، ليس في القرآن أنه مخلوق وإنما فيه أن الله أنزله وأنه تكلم به، وليس فيه حرف واحد أنه خلقه، وصبر على هذا حتى كلم في هذا وقيل لما لا تأخذ بالرخصة، فرأى الناس كل من حوله يريد أن يكتب فتوى يعني، فعرف أنه لو قال بذلك لكتب الناس عنه هذا، حتى وإن كان متأولا، لأن هناك من تأول، يعني هناك ممن أخذوا للقول في فتنة القول بخلق القرآن، أخذوا ولكنهم تأولوا، يعني أفتوا بما ظاهره موافقة ما يريد الذي أجبرهم على ذلك، فلذلك سلموا، لكن الإمام أحمد أخذ بالعزيمة، أخذ بالعزيمة. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وأما الإباحة التي بمعنى التخير ففي قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن لا شئتم يريد كيف شئتم، مقبلة ومدبرة وعلى جنب. وهذا تقدم في الكلام عن الإباحة. نعم. فهذا تخير واضح. وكذلك قوله: وكلا منها رغدا حيث شئتما وما أشبه ذلك، يعني إذا علق الفعل على المشيئة فهو إباحة تخير. نعم. أحسن الله. وقد تقدم في قسم الخطاب التكليفي فرق ما بين المباحين، فإن قيل: ما الذي ينبني على الفرق بينهما؟ قيل: ينبني عليه فوائد كثيرة، ولكن العارض في مسألتنا أن إن قلنا إن الرخصة مخير فيها حقيقة لازم أن تكون مع مقتضى العزيمة من الواجب المخير، وليس كذلك، يعني تكون مساوية للعزيمة، إذا خير بينهما تكون مقابلة للعزيمة كأنها واجب مخير، إما أن يفعل هذا وإما أن يعني يفعل هذا أو يترك هذا، والترك نوع من الفعل. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وليس كذلك إذا قلنا إنها مباحة بمعنى رفع الحرج عن فاعلها، إذ رفع الحرج لا يستلزم التخيير، ألا ترى أنه موجود مع الواجب؟ نعم، يعني يقول رفع الحرج ما يستلزم التخيير، لأن الواجب من فعله ارتفع الحرج عنه، أليس كذلك؟ من فعل الواجب يقال أنه لا حرج عليه، لكن من تركه هو الذي يقع في الحرج، فيقول رفع الحرج لا يستلزم التخيير، يعني ليس هناك تلازم كامل بين رفع الحرج والتخيير، فقد يرتفع الحرج من غير تخيير. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وإذا كان كذلك تبينا أن العزيمة على أصلها من الوجوب المعين المقصود شرعا، فإذا عمل بها لم يكن بين المعذور وبين غيره في العمل بها فرق، لكن العذر رفع تأثيم عن المنتقل عنها إن اختار لنفسه الانتقال، وسيأتي لهذا بسط إن شاء الله تعالى. طبعا الوجوب في العزيمة واضح، إذا كان كذلك أن العزيمة على أصلها من الوجوب المعين، يعني هي باقية على أصلها يعني مقصودة شرعا، وإنما خفف عمن يستحق التخفيف من المعذورين أن لا يفعل هذا الواجب. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: المسألة الخامسة، الترخص المشروع ضربان. هذا تقسيم للترخص من أصله إلى ضربين، والضرب الثاني سيقسمه أيضا إلى قسمين أو إلى ضربين، فهو تقسيم للترخص في الأصل. يقول هو إما أن يكون في مقابلة مشقة لا صبر عليها طبعا، وإما أن يكون في مقابلة مشقة لكن يستطيع المكلف أن يصبر عليها، هي مشقة لكن يستطيع أن يصبر عليها. فالقسم الأول يقول هو من حيث الصورة ومن حيث النصوص تسميه النصوص رخصة، ويسميه الفقهاء رخصة، لكن هو في حقيقته عزيمة، لأنه لا بد أن يفعله، لا بد أن يفعله، ولو لم يفعله لأثم. هذا إن كان فعلا مثلا كأكل الميتة مثلا لمن أشرف على الهلاك، قال لو لم يفعله لأثم، إذن هو يسمى رخصة، لكنه في واقع الأمر هو كالعزائم تماما من جهة المؤاخذة على تركه والتأثيم بسببه. وأما القسم الثاني فهو الذي فيه الرخصة يعني صورة ومعنى، لأنه في مقابلة مشقة يستطيع المكلف أن يصبر عليها، لكن لو صبر عليها أصابه ضرر، لكن هو يستطيع أن يصبر، ليس مستحيلا صبره عليها. فلذلك هذا القسم الأخير أيضا قسمه قسمين، قسم يكون مطلوبا ومأمورا به من الشرع، فهذا يلحق بالأول، يلحق بالأول، لكنه لا يصل إلى درجة الوجوب والفرضية، وإنما يكون في درجة الاستحباب، ومثله ب الجمع يوم عرفة والجمع في مزدلفة، وقد قال بعض الفقهاء بوجوبه، لكن الأكثر يقولون هو مستحب وهو السنة ولا ينبغي تركه، الجمع يوم عرفة ويوم وليلة مزدلفة. وأما القسم الآخر فهذا هو الذي يقع فيه الخيار للمكلف من جهة يعني أنه قد يختار الفعل ويصبر على المشقة، يختار العزيمة ويصبر على المشقة، وحينئذ يكون مثابا لو صبر، لو أخذ بالعزيمة يكون أفضل ممن يأخذ بالرخصة. طبعا في صور وأحيانا تغلب جانب الرخصة وأحيانا يغلب جانب العزيمة، وهو الذي سيتكلم فيه فيما بعد أنه أيهما أفضل، يعني هل نستطيع أن نضع فيه قاعدة عامة ونقول الأفضل العمل بالرخص أو الأفضل الأخذ بالعزائم. هذا إذا قالوا فرضوا هذه المسألة يقولهم في هذا القسم الأخير وليس في القسمين الأولين. نعم تفضل. السلام عليكم. قال رحمه الله: الترخص المشروع ضربان، أحدهما أن يكون في مقابلة مشقة لا صبر عليها طبعا، كالمرض الذي يعجز معه عن استيفاء أركان الصلاة على وجهها مثلا، أو عن الصوم لفوت النفس، أو شرعا كالصوم المؤدي إلى عدم القدرة على الحضور في الصلاة أو على إتمام أركانها وما أشبه ذلك. يعني الصوم الذي سيقطعه عن الصلاة، يعني لو صام ما يستطيع يقوم ليصلي من التعب والعناء، يقول حينئذ يكون هذا خارج عن قدرة المكلف على صبره على الصبر عليه، فلا يكون يعني لا هو في مشقة، لكنها إما مشقة معروفة بالطبع وهي المشقة الحسية التي تنال جسم الإنسان أو ماله، وإما الشرعية يعني التي يصيبه منها حرج شرعي، بمعنى أنه يتلبس بالصوم فيضيع الصلاة، والصلاة أهم من الصوم. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: والثاني أن يكون في مقابلة مشقة بالمكلف قدرة على الصبر عليها، وأمثلته ظاهرة. فأما الأول فهو ظاهر راجع إلى حق الله، فالترخص فيه مطلوب، ومن هنا جاء: ليس من البر الصيام في السفر. وإلى هذا يعني يقول حديث ليس من البر الصيام في السفر، هذا نهي عن الصيام في السفر، فيحمل على ماذا؟ يحمل على الصيام الذي يوقعه في هلكة ومشقة، وسبب الحديث يدل على ذلك، فإنهم بلغوا الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أن رجلا كان صائما وأغمي عليه وأغشي عليه، فقال ليس من البر الصيام في السفر، يعني الصيام لمن هذا حاله، أما من له قدرة على ذلك فهذا قد يكون خلاف يعني غير داخل في الحديث. نعم. فهذا شيء من النهي، هذا يعني وإن كان خبرا لكنه خبر بمعنى النهي عن الصيام في السفر لمن حاله كحال هذا الرجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإلى هذا المعنى يشير النهي عن الصلاة بحضرة الطعام، أو وهو يدافعه الأخبثان، وإذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء إلى ما كان نحو ذلك. أي نعم. يقول يعني هذا إنما يحمل على الوجوب البدء بالعشاء مثلا لمن سيشوش ذهنه الجوع ولا يستطيع أن يعني يكون في صلاته متوجها إلى الله، متأملا فيما يقرأ، ضابطا لأركانها وشروطها وواجباتها وسننها لشدة الجوع، فهذا هو الذي ينبغي أن يعني يمتنع من الصلاة إذا منعه الجوع أو صده الجوع عن إكمال الصلاة وإتمامها على الوجه المطلوب، ومثله كذلك الصلاة وهو يدافع الأخبثان البول والغائط. فهنا تلاحظ أن المنع شرعي، والأول المانع طبعي يعني الهلاك، عدم تحمل الجسم، هذا طبعي. نعم. قال رحمه الله: فالترخص في هذا الموضع ملحق بهذا الأصل، ولكن أن الرخصة هنا جارية مجرى العزائم، ولأجله قال. إذن هي من حيث الحكم عزيمة، هي رخصة يسمونها رخصة، لكنها هي في واقع الأمر عزيمة، يعني في الحكم، لأنها واجب، ولهذا تجد يعني الأصوليين يقسمون الرخصة، يقول الرخصة قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة وقد تكون مباحة، لكن الأصل فيها ما هو؟ الأصل فيها أنها الإباحة، أن الرخص تطلق على الإباحة، وإذا أطلقت على ما هو واجب فهو يعني لوجود الإطلاق الشرعي عليها فهي من حيث الصورة رخصة، يعني وهي تفضل من الله جل وعلا أنه لم يأمرنا بإهلاك أنفسنا. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ولأجله قال العلماء بوجوب أكل الميتة خوف التلف، وأن من لم يفعل ذلك فمات دخل النار. يعني التعبير بدخل النار يعني يحتاج إلى تقييد، يعني ليس على إطلاق دخل النار، يعني قد يكون هذا الإنسان صبر وقال إن شاء الله أنا أستطيع ثم أغمي عليه ومات، يعني هو يظن أنه يستطيع فما يجزم بأنه دخل النار، يقال يعني هو أخطأ وأساء، ولكنه إن كان يعني تعبير تعمد ذلك وعرف أنه سيموت يكون آثما لا شك. لكن إذا كان غير متيقن مثلا من أن هذا الجوع سيهلكه، أو أنه كان جاهلا يظن أن الصبر في مثل هذه الحالة هو المطلوب وهو العزيمة، فحينئذ عفو الله واسع. نعم صلى الله عليه وسلم. إذن هذا القسم الأول هو رخصة في صورة لا حكما. نعم صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وأما الثاني فراجع إلى حظوظ العباد لينالوا من رفق الله وتيسيره بحظ، إلا أنه على يعني قول المصنف في الأول أنه راجع إلى حق الله، يعني هذا كأن وهو في هذا أنه راجع إلى حظ العباد، يعني قوله أنه راجع إلى حق الله جل وعلا كأنه يشير إلى تعليل، يعني لما قلتم أنه واجب؟ لأنه قد يقال إذا كان لمصلحة العبد، إذا كان الله أمره لمصلحته فلما يؤثم على الترك؟ الله أمره لإصلاحه، هو يعني المشاهد عند الناس أنك الإنسان ما يجبر على شيء هو في مصلحته، لكن هو يشير إلى أنها إلى أن هذا حق لله، لأنك هذه النفس التي أودعها الله في بدنك ليست ملكا لك، وليس من حقك أن تقتلها أو تتسبب في هلاكها بغير أمر الله وبغير شرعه، فلذلك قال هو حق لله، كأنه يقول هذا راجع إلى حق الله ولذلك أثمناه. وإلا هو أيضا الله جل وعلا حينما أجاز له ذلك هو لمصلحته، لكن أحيانا يكون بعض الناس ما يعرف مصلحته، أو أنه يظن أن له أن يتسلط على هذه النفس بالإهلاك كما يفعل المنتحر والعياذ بالله، فهذا فعله لا يقال فيه أنه تصرف في نفسه وأنتم ما الذي يغيظكم، لماذا تقولون تؤثمونه؟ ونقول النفس ليست ملكا له، فهو تعدى على حق من حقوق الله فقتل هذه الروح، وهذا لا يجوز، وسواء قتلها بتجويع نفسه أو برميها في مهلكة هو بهذا آثم. نعم صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: أحدهما يختص بالطلب حتى لا يعتبر فيه حال المشقة أو عدمها. الطلب يعني الأمر والنهي، الطلب هنا يعني أنه مطلوب، قد يكون مأمورا وقد يكون منهيا. نعم السلام عليكم. قال رحمه الله: كالجمع بعرفة والمزدلفة، فهذا أيضا لا كلام فيه أنه لاحق بالعزائم، من حيث صار مطلوبا مطلقا طلب العزائم حتى عده الناس سنة لا مباحة، لكنه مع ذلك لا يخرج عن كونه رخصة، إذ الطلب الشرعي في الرخصة لا ينافي كونها رخصة، كما يقوله العلماء في أكل الميتة للمضطر. مع أنه واجب يقول، يعني هذا سمي رخصة مع أنه مستحب، وهو لم يذكره مع القسم الأول. قد يقول قال إذا كان هذا راجع للقسم الأول لماذا لم يذكره معه؟ لأن القسم الأول مختلف عنه، فالمشقة فيه غير مقدور عليها أبدا، وهذا القسم ليس لأجل ما فيه من مشقة، مشقة فيه قد تكون ليست قوية ويمكن الصبر عليها، لكن هذا القسم أخف من الأول، وهو لأجل حظ العبد لينال قسطا من الراحة، ولأجل أيضا أن يزيد في عبادته إذا جمع بين الصلاتين مثلا في عرفة، تفرغ للدعاء عند الغروب أو في العصر، فلا ينشغل بوضوء وصلاة. وهو لم يذكره أيضا لأنه ليس مثله في الوجوب، بل هو مستحب، يعني هو أخفض منه رتبة، هو مطلوب لكن ليس على سبيل الوجوب. نعم صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فإذا هي رخصة من حيث وقع عليها حد الرخصة، وفي حكم العزيمة من حيث كانت مطلوبة طلب العزائم. نعم. والثاني أن لا يختص بالطلب بل يبقى على أصل التخفيف ورفع الحرج، فهو على أصل الإباحة، فللمكلف الأخذ بأصل العزيمة وإن تحمل في ذلك مشقة، وله الأخذ بالرخصة، والأدلة على صحة الحكم على هذه الأقسام. وهذا مثل أصل الصوم مثلا في السفر، إذا لم تكن المشقة عظيمة مؤدية إلى إهلاك. نعم. السلام عليكم. والأدلة على صحة الحكم على هذه الأقسام ظاهرة، فلا حاجة إلى إرادها. فإن تشوف أحد إلى التنبيه على ذلك فنقول أما الأول. الأول يعني القسم الأول الذي فيه مشقة لا صبر للمكلف عليها. نعم. فلأن المشقة إذا أدت إلى الإخلال بأصل كلي لازم أن لا يعتبر فيه أصل عزيمة، إذ قد صار إكمال العبادة هنا والإتيان بها على وجهها يؤدي إلى رفعها من أصلها، فالإتيان بما قدر عليه يعني يؤدي إلى رفعها لو أمر المكلف بذلك. نعم. صحيح. فالإتيان بما قدر عليه منها وهو مقتضى الرخصة هو المطلوب. وتقرير هذا الدليل مذكور في كتاب المقاصد من هذا الكتاب. تقرير هذا الدليل. عندك تقدير؟ تقرير. إيه تقرير. وتقرير هذا الدليل مذكور في كتاب المقاصد من هذا الكتاب. وأما الثاني. الثاني هو الأول من القسم الثاني، تقسيم السابق. قسمها قسمة ثنائية، ثم هنا لما أراد أن يستدل جعلها ثلاثة أقسام. وأما الثاني فإذا فرض اختصاص الرخصة المعينة بدليل يدل على طلب العمل بها على الخصوص، خرجت من هذا الوجه عن أحكام الرخصة في نفسها، كما ثبت عند مالك الدليل على طلب الجمع بعرفة ومزدلفة، فهذا وشبهه مما اختص عن عموم حكم الرخصة ولا كلام فيه. نعم. وأما الثالث فما تقدم من الأدلة واضح في يعني إذا كان مطلوبا طلبا جازما فهو على الوجوب، خرج عن كونه رخصة. نعم. من حيث الحكم فقط. نعم. وإلا فالتسمية والصورة هو رخصة. نعم. وأما الثالث فما تقدم من الأدلة واضح في الإذن في الرخصة أو في رفع الإثم عن فاعلها. نعم. المسألة السادسة. نعم. لا هو الفرق بينهما الثاني من القسم الثاني. الفرق بين القسم الأول وبين القسم الأول من الثاني. أنت تتكلم في نفس المكان هذا ولا رجعت؟ أنت تتكلم في القسم الثاني من اللي قبل هذا، لما قسمها إلى أحدهما أن يختص بالطلب، إيه؟ قال حتى لا يعتبر فيه حال المشقة أو عدمها، يعني هو مطلوب سواء كان فيه مشقة كالجمع بعرفة والمزدلفة، قال هذا أيضا لا كلام فيه لأنه لاحق بالعزائم. اي نعم، لكن على جهة الاستحباب. اي نعم، التخيير هنا ليس مطلقا، ما في تخيير مطلق هنا، التخيير لما يتساوى الطرفان، فليس فيه تخيير مطلق، وإلا فالاستحباب فيه نوع تخيير يقولون. اي الاستحباب فيه نوع تخيير، نعم، لكنه ليس تخييرا اصطلاحيا، وإنما لو أراد أن يتركه لا إثم عليه، هو سلامة من الإثم، لكن فاته خير كثير. التي ذكر أن ظاهرها يفيد أحد المعنيين وهو رفع الحرج، ألا يكون لا، الآيات صريحة، هو استدل بالآيات اللي فيها لا حرج، لا يعني هو استدل باللفظ لا إثم، يقول هذه الآيات فيها تصريح بأنها من باب رفع الحرج، وإذا كانت من باب رفع الحرج ينبغي أن لا يعني نقول هو تخير بين الفعل والترك. التخيير فيه رفع حرج، نعم، إذا خيره لم يحرجه، لكن قد يخير يعني ما يعني ليس دائما، قد يخير بين واجبين، أين رفع الحرج؟ ما في رفع حرج، لا، قد يخير بين واجبين، يقول يا هذا كلاهما واجب فيه يعني، فهذا ليس فيه رفع حرج. اي لا، هو احيانا يكون التخيير مطلقا، احيانا يكون تخيير بين ان يفعل وان لا يفعل، هذا لا شك انه كذلك مثل ما ذكر، لكن اذا خير بين واجبين، لهذا هو لما استدل نعم اي نعم ما مثل رفع الحرج هو يقول يعني عبارته، أنت لو أخذت عبارته قال وهو مقتضر، وين العبارة اللي قال فيها الاستلزام؟ هو استدلاله على الأول، قد يكون فيه شيء من الغموض، يقول أما الأول فلأن المشقة إذا أدت إلى الإخلال بأصل كلي لزم أن لا يعتبر فيه أصل العزيمة، إذ قد صار إكمال العبادة هنا والإتيان بها، يعني يقول كأنه يعود على نفسه بالإبطال، إذا لو كلفناه بما يهلكه أو بما يؤدي إلى هلاكه كأنه عاد على أصله بالإبطال، وهذا أظنه واضح، فالإتيان بها بما قدر عليه منها هو مقتضى الرخصة والمطلوب وتقريرها. قال وأما الثاني، هنا الكلام ولا في الصفحة اللي قبلها تقصد؟ ايه ايه انه الواجب يخير فيه، ايه يعني الواجب المخير قبل المسألة، ايه الواجب المخير ما فيه رفع حرج، ومع هذا يقال فيه تخيير. نعم في نهاية الرابع الكلام هذا، نعم لا خلاص يبدو الاخ اتضح له. قال رحمه الله المسألة السادسة، حيث قيل بالتخيير بين الأخذ بالعزيمة والأخذ بالرخصة، هذا في أنه يعني المسألة السادسة في أنه هل الأولى الأخذ بالعزيمة أو الأخذ بالرخصة، وبدأ بأن الأولى الأخذ بالعزيمة، واستدل على هذا بستة أدلة، ثم سيأتي فيما بعد أنه سيذكر أيضا جملة أدلة يعني خمسة أو ستة على أن الأولى الأخذ بالرخصة، ثم يعني سيسأل ويقول يعني أنت الآن ذكرت أدلة لهؤلاء وهؤلاء، يعني أنت وضعتنا في ما في مخرج من هذا، ثم يقترح ما هو المخرج في الأخير. فالآن سيذكر أدلة استحباب العمل بالعزيمة، وطبعا هو خاص بالقسم الثالث من الأقسام التي ذكرها هنا، اللي هي ذكرها في قسمين ثم عاد وجعل القسم الثاني قسمين، أصبحت ثلاثة أقسام. نعم صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله حيث قيل بالتخير بين الأخذ بالعزيمة والأخذ بالرخصة، فللترجيح بينهما مجال الرحب وهو محل نظر، فلنذكر جملا مما يتعلق بكل طرف من الأدلة. يعني أصل التخيير موجود في الرخص، في القسم الثالث من هذه، القسم الثالث من الأقسام الرخص فيه تخيير لا شك، ومتفق على أن فيه تخييرا، لكن هل فيه أفضلية أحدهما أفضل من الآخر أو هما على السواء؟ طبعا هو سيذكر حكما عاما للفقهاء، والفقهاء بعضهم تكلم الأصوليين أيضا، هل الأولى الأخذ بالرخصة أو الأولى الأخذ بالعزيمة؟ وطبعا الجواب بجواب حدي نعم أو لا غير دقيق، فلذلك هو يذكر وجهات نظرهم ويقول قد يقال أن الأولى الأخذ بالعزيمة ولهم أدلة لو قالوا بهذا، بشكل عام طبعا. وقد يقال الأولى الأخذ بالرخصة ولهم أدلة، ثم يبين ما يراه هو في الآخر. نعم بهذه الآية أي لا التخيير بمعناه الأدق المتساوي الطرفين، هذا هو. فالتخيير المتساوي الطرفين هو الذي يقصده هناك. أما هنا قال حيث قيل بالتخيير، أي نعم، بين الفعل والترك، وإن كان يعني هذا التخيير ليس على السواء، ما هو على السواء، يعني لو كان على السواء ما في مجال أن نقول الأفضل أن تفعل والأفضل أن لا تفعل، لكن مطلق التخيير، المقصود بالتخيير هنا مطلق التخيير، هذا متفق عليه أن الرخصة فيها مطلق تخيير وخاصة هذا القسم. لكن هل هو تخيير على التساوي؟ أحيانا قد يكون كذلك. يقول نريد أن نأخذ حكما واحدا، هل الأولى الأخذ بالعزيمة أو الأولى الأخذ بالرخصة أو ما فيه أولوية؟ طبعا نعم رحمه الله. فأما الأخذ بالعزيمة فقد يقال إنه أولى لأمور، أحدها أن العزيمة هي الأصل الثابت المتفق عليه المقطوع به، وورود الرخصة عليه وإن كان مقطوعا به أيضا، فلا بد أن يكون سببها مقطوعا به في الوقوع، وهذا المقدار بالنسبة إلى كل مترخص غير متحقق إلا في القسم المتقدم، وما سواه لا. يعني المؤدي إلى الاضطرار، القسم المتقدم الذي هو يرجع إلى الاضطرار، هذا قد يتفقون فيه، بل يعني قد يقال أنه أيضا لا يعرف إلا بالتجربة كما سيأتي كلام المصنف فيه. يعني قد يقال طيب أنت ما الذي يدريك أنك لا تستطيع؟ يمكن تستطيع، ففيه مبالغات ستأتي أحيانا في كلام المصنف، لأنه هو يميل إلى العزيمة، يعني هو نفسه يميل إلى العزيمة. نعم أي نعم نعم السلام عليكم. قال رحمه الله: وما سواه لا تحقق فيه، وهو موضع اجتهاد، فإن مقدار المشقة المباح من أجلها ترخص غير منضبط. ألا ترى أن السفر قد اعتبر في مسافته 3 أميال فأكثر، كما اعتبر أيضا 3 أيام بلياليهن. يعني بعضهم قدره بالمسافة وقال 3 أميال، وبعضهم قدره بالزمن وقال 3 أيام أو يوم وليلة على خلاف. نعم وعلة القصر المشقة، وقد يعني العلة الحقيقية هي المشقة، يعني التي لأجلها وجد الترخص هي المشقة، لكن جعل السفر كعلامة عليه. نعم صلى الله عليه. قال رحمه الله: وقد اعتبر فيها أقل ما ينطلق عليه اسم المشقة، واعتبر في المرض أيضا أقل ما ينطلق عليه الاسم، فكان منهم من أفطر لوجع أصبعه. نعم كما كان منهم من قصر. يقول مريض أنا، ما أصبعه الذي أصبعه مقطوع هذا مريض. صلى الله عليه. قال رحمه الله: كما كان منهم من قصر في 3 أميال، واعتبر آخرون ما فوق ذلك، وكل مجال للظنون لا موضع فيه للقطع، وتتعارض فيه الظنون وهو محل الترجح والاحتياط، فكان من مقتضى هذا كله ألا يقدم على الرخصة مع بقاء احتمال في السبب. يعني هذا الدليل راجع إلى الاحتياط كله، يعني يقول الرخصة معلقة مثلا على سبب، والسبب هذا له درجات، وهل نكتفي بما ينطلق عليه الاسم، يعني ما يسمى سفرا فقط، أو السفر الشاق، هل لابد فيه من شيء من المشقة، ثم الذي يشق على فلان غير الذي يشق على فلان غير كذا. فلهذا يقول ينبغي أن نقول في مثل هذا إن العزيمة أولى من العمل بالعزيمة أولى من العمل بالرخصة، لأنه إذا عمل بالعزيمة فهو في الجانب الآمن بجانب الاحتياط، عمل بالاحتياط. وأما لو عمل بالرخصة يحتمل أن يكون ما ظنه رخصة ليس برخصة، يعني ما تحقق سببه، ولهذا قال يعني يكون سببها مقطوعا به في الوقوع. فهنا نحتاج يعني السبب، الدليل الشرعي موجود، دليل الثبوت موجود أن من سافر فيحق له القصر مثلا أو الفطر، لكن دليل الوقوع هل هذا السفر هو يعد سفرا حقيقيا، يسمى سفرا حقيقة، هل فيه شيء من المشقة التي روعيت حينما أذن الشرع للمسافر بالفطر والقصر مثلا؟ فيقول هذا هو دليل من قال أن الأخذ بالعزيمة أولى. أنت إذا أخذت بالعزيمة تطمئن إلى أن صلاتك صحيحة وصومك صحيح، وإذا أخذت بالرخصة في احتمال. هذا مثل الخروج من الخلاف، مثل مسائل الخروج من الخلاف، تجد العلماء يختلفون في أنه هل هذا ناقض الوضوء أو غير ناقض، فيقول الآخر أنا أقول أنه ناقض وأتوضأ أفضل لي، لأن إذا توضأت من لحم الإبل فصلاتي صحيحة عند الجميع، إذا لم أتوضأ من لحم الإبل وصليت فعند بعض العلماء يقول صلاتك باطل، يحتمل يكون هو الصحيح قوله. فهذا هو راجع إلى الاحتياط يعني، لكنه هو يطيل ويعيد ويقرر. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: والثاني أن العزيمة راجعة إلى أصل في التكليف كلي، لأنه مطلق عام على الأصالة في جميع المكلفين. والرخصة راجعة إلى جزئي بحسب بعض المكلفين ممن له عذر، يعني لأنها استثنائية، الرخصة هي أمر استثنائي، والقاعدة العامة المستمرة هي العمل بالعزيمة. فيقول من عمل بالكلية القاعدة العامة أسعد ممن ترك ما عليه عامة الناس وأخذ بما يعني يعمله بعض الناس. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: وبحسب بعض الأحوال وبعض الأوقات في أهل الأعذار، لا في كل حالة ولا في كل وقت ولا في كل أحد، فهو كالعارض الطارئ على الكلي. والقاعدة المقررة في موضعها أنه إذا تعارض أمر كلي وأمر جزئي فالكلي مقدم، لأن الجزئي يقتضي مصلحة جزئية والكلي يقتضي مصلحة كلية، ولا ينخرم نظام في العالم من خرام المصلحة الجزئية، بخلاف ما إذا قدم اعتبار المصلحة الجزئية فإن المصلحة الكلية ينخرم نظام كليتها. فمسألتنا كذلك. فيه نظر يعني، مسألتنا ليس فيها تعارض الحقيقة ولا فيه انخرام للكلي، لكنه هو يقرر يعني ما يمكن أن يقال بأفضل حال وإن لم يكن هو يعني مقتنعا به. هذا عادة من يفرضون الخلاف. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: إذ قد علم أن العزيمة بالنسبة إلى كل مكلف أمر كلي ثابت عليه، والرخصة إنما مشروعيتها أن تكون جزئية وحيث يتحقق الموجب. وما فرض الكلام يتحقق الموجب يعني السبب، فرجعت إلى الدليل الأول، يعني هذا الدليل يعني الصحيح منه راجع إلى الأول، لكن مع تغيير في العبارة وإدخال قضية تعارض الكلي والجزئي. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: والرخصة إنما مشروعيتها أن تكون جزئية وحيث يتحقق الموجب. وما فرضنا الكلام فيه لا يتحقق في كل صورة تفرض إلا والمعارض الكلي ينازعه. نعم. فلا ينجي من طلب الخروج. يعني عبارته وما فرضنا الكلام فيه يعني حتى يخرج القسمين الأولين، أين يعني هذا الذي اتفقنا على أنه يعني رخصة صورة وحكما. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: فلا ينجي من طلب الخروج عن العهدة إلا الرجوع إلى الكلي وهو العزيمة. والثالث ما جاء في الشريعة من الأمر بالوقوف مع مقتضى الأمر والنهي مجردا، والصبر على حلو ذلك ومره، وإن انتهض موجب الرخصة وأدلة ذلك لا تكاد تنحصر. من ذلك قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فهذا مظنة التخفيف فأقدم على الصبر والرجوع إلى الله، فكان عاقبة ذلك ما أخبر الله به. يعني يستدل هنا في الثالث بوقائع كانت الرخصة فيها متاحة ومع هذا تركها إما كل الصحابة أو جلهم أو تركها بعض يعني أهل العلم ومن يقتدى بهم، وألحق بها في الآخر بعض قضايا يعني الصوفية، وأنهم بعضهم كان يترك الترخص ويأخذ بالعزائم، وكلها يعني يقولنا هذا جرى عليه كثير من الفضلاء من الصحابة والتابعين وأهل العباد والزهاد. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وقال تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، إلى آخر القصة، حيث قال: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، يعني مدحهم. نعم. فمدحهم الله بالصدق مع حصول الزلزال الشديد والأحوال الشاقة التي بلغت القلوب فيها الحناجر. وقد عرض النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه أن يعطوا الأحزاب من ثمار المدينة لينصرفوا عنهم فيخف عليهم الأمر، فأبوا من ذلك وتعزلوا بالله وبالإسلام، فكان ذلك سببا لمدحهم والثناء عليهم. وارتدت العرب عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الرأي من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين أو من بعضهم غير أبي بكر استئلافهم بترك أخذ الزكاة ممن منعها منهم حتى يستقيم أمر الأمة ثم يكون ما يكون. فأبى أبو بكر رضي الله عنه فقال: والله لا أقاتلنهم حتى تنفرد سالفتي. والقصة مشهورة. وأيضا قال الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، الآية، فأباح التكلم بالكلمة الكفر، مع أن ترك ذلك أفضل عند جميع الأمة وعند جمهورها. وهذا جار في قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن الأمر مستحب والأصل مستتب، وإن أدى إلى الإضرار بالمال والنفس لكن يزول الانحتام ويبقى ترتب الأجر على الصبر على ذلك. ومن الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم: إن خيرا لأحدكم أن لا يسأل من أحد شيئا، فحمله الصحابة رضي الله عنهم على عمومه، ولا بد أن يلحق من التزم هذا العقد مشقات كثيرة فادحة، ولم يأخذوه إلا على عمومه حتى اقتدى بهم الأولياء، منهم أبو حمزة الخرساني، فاتفق له ما ذكره القشيري وغيره من وقوعه في البيت. يعني هؤلاء من المتصوفة يذكرون قضايا أنهم يعني مرت بهم أمور ولم يلجأوا فيها إلى غير الله يعني مساعدتهم، مع أنه يجوز لهم ذلك. يعني حتى هذا الذي سقط في البئر وما كان يستعين بأحد وقالوا ندلي لك الحبل ولا لا، ولكن الله ينجيه. يعني وهذا سيذكره المصنف في موضع آخر فيما يأتي من الكتاب للتفريق بين يعني قدرات الناس و يعني ظنهم بالله، والوقائع هذه قد تكون صحيحة وقد تكون خطأ، الله أعلم. يعني نحن لا نصدق ولا نكذب المروية عنهم، لكن نحن نقول إن الكرامات للأولياء الذين فعلا هم أولياء الله هي أمور ثابتة، لكن من تحصل له الكرامة ينبغي أن يتباهى بها ويقول أنها حصلت لي وأنا عندي كرامة وأنا أفعل كذا وكذا، وإلا قد نقلوا كثيرا في يعني عن كثير من العلماء وبعضهم من أئمة أهل السنة المشهورين أنهم تأتي على أيديهم كثير من الخوارق العادات، لكنها ما تخالف العقول السليمة وإنما هي تخالف العادة، ما جرت عليه العادة قد تخالفه، وبعضها قد يكون من الدعاوى التي يدعيها بعضهم ليعتقد فيه، أسأل الله، وبعضها من تضليل الشيطان ومن يعني خداع. نعم نعم أي. لا، هو ترك السبب أخذ بالعزيمة، هو يرى، هو يرى أن ترك السبب مع الإذن فيه هو أخذ بالعزيمة، يقول يعني يرى أن هذا هو العزيمة، لكن هل هذا صحيح؟ يعني هذا فيه نظر. نعم، لكن القضايا التي قبلها واضح فيها يعني أنه يوم الأحزاب مثلا كان الرسول عرض عليهم، يعني عرض عليهم من باب أنه رخص لهم في أن يتفادوا شر هؤلاء الأحزاب بأن يعطوهم ثلث ثمار المدينة، فأبوا وقالوا بعد أن عزنا الله بالإسلام نعطي الدنية في ديننا، وما كانوا يطمعون فيها قبل ذلك إلا بشرا أو بقرا، أو يعني ببيع، إما بيع أو ضيافة، أما الآن بعد أن أكرمه. وفعلا يعني كان الله معهم ونصرهم عليهم وفرق الأحزاب، وطبعا جاءت معجزة تفريق الأحزاب، يعني ما جاءت بقوتهم البشرية. طيب، أنا سنقف هنا لأن عندي موعد، فلعلنا نتوقف هنا، نكمل إن شاء الله الدرس القادم. صلى الله وسلم على نبينا محمد آله.